هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. مش أنت بس ولا أنا بس، دي سنة الحياة. سنة الحياة؟ إيه سنة الحياة دي؟ فوق وتحت وعلى الشمال وعلى اليمين، غيرانين ومحموقين ومقلوبين. أنت مين؟ أنت مين؟ أنت مين؟ ده جمال عجيب، شعرك استاني وخليط من الذهب والفضة، والعينين الدعجاوتين. تمام، بس من النوع الغامض. بناء على اقتراح من صديق البرنامج على الفيسبوك الأستاذ عبدالله مكلد، تستهل السهرة الليلة بآخر حلقتين من الخماسية الفكاهية بشندي المقلبنجي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بشندي المقلبنجي. بشندي المقلبنجي يكتبها فتحي عبد الله، يخرجها يوسف حجازي. حاجة غريبة صحيح والله. يا سيدي حصل خير؟ كل يا راجل، هو انا هعزم عليك في بيتك؟ لا مؤاخذة لا مؤاخذة، انت ما اكلتش ليه من ده؟ ما اكلتش؟ مين فينا اللي ما بياكلش؟ على كل حال، انا اتشرفت بيك يا استاذ بشندي. الله يحفظك يا سيد خيري. بس انا لغاية دلوقتي مش متصور اللي حصل من الست دي. يا سيدي والله والله والله اقسم لك بشرفي، انا لا اعرفها ولا سبق شفتها، وحق النعمة دي يا استاذ بشندي انا ما اعرفهاش. يا راجل ما تكبرش المسألة كده. انا كمان ليا رجاء عندك. ايوه اتفضل. لو سمحت، يعني مش عاوز الاستاذ عبد الخالق ولا نوال بنته ياخدوا خبر بالموضوع ده. اللي تشوفه. لا ارجوك، لان مفيش داعي، واعتبر مفيش حاجه حصلت ابدا. بالظبط بالظبط، عندك حق. وحتى على فرض شموا خبر من هنا ولا من هنا، ابقى طنش. ايه اطنش؟ ايوه، او استشهد بيا، حكي ما انا عارف نوال كويس. مالها؟ لا يعني اصلا شعورها رقيق جدا. ايوه بس انا يعني لا لا لا، انا فاهم انك بريء، انا فاهم يا راجل مصدقك، بس برضو من رايي نكتم على الموضوع ده نهائي. خلاص يا استاذ بشندي، وهو كذلك. بشندي. ايوه يا ننوستي يا سنسونه يا حلوه، احنا عملنا كنافه

بس من النوع الغامض. الجريدة هي فندم. خدمة تانية يا سعادة البيه؟ لا لا، مع السلامة. الله، دي بينها جاية ناحيتي. اوه باردون. ها؟ نعم. ارجو اني ما اكونش ازعجتك. انا لا ابدا. انا كنت بتقرا؟ ايوه كنت بقرا الجورنال. على كده بتفهم اللغه البرتغاليه؟ لا ابدا، انا بفهم بس اللغه الايطاليه، انما باخد الكلام كده يعني بالتخمين. لطيف قوي. ظريف جدا. ممكن اترجم لك المقال؟ اكون شاكر. طب تسمح تيجي نقعد في الركن ده؟ بيتهيألي يكون احسن. برضو احسن. استاذ وهبي، نحن سعدنا لحضورك هون لريو دي جانيرو. نحن كلنا بنفاخر بيك. هيدا اخونا حبيب معلوف. حبيب طبعا مشغول مع اللي معه. دي الست اللي شفناها في رستوران بوكا كابانا امبارح، زغللت عينين كل الناس بجمالها وجواهرها ومصغها. هي بتعرفها استاذ؟ لا، شفتها مره في سان باولو. بيقولوا انها صاحبة نائب في مجلس النواب. دي جاي ناحيتنا. يا سيد حبيب، اقدم لك الاستاذ يوسف وهبي. تشرفنا يا استاذ، المدام بتعرف عنك كتير ومعجبة بيكم خالص. احنا شفنا بعض قبل كده في سان باولو، كنا نازلين في اوتيل واحد. على فكرة انا ترجمت لك المقال يا استاذ وهبي بالفرنساوي اهو. ده لطف منك. انت بتعرفوا بعض؟ أنا جيت مخصوص لريو دي جانيرو عشان أتمتع بفن الأستاذ يوسف، وحجزت كرسي في كل مسرحياته. يا مدام، أنا أعتز بتقديرك وأشكرك. العفو يا بروفيسور، العفو. ايه مين؟ يضايقك اني اجي لغاية لوجك في الكواليس عشان اكرر التهاني؟ حضرتك بالعكس، انتي اثرتيني بلطفك. بس انا متأسف لاني لازم استعد للفصل الاخير. يا سيد الكاردينال، اريد ان اعترف لك. تعترفي لي بايه؟ لا، مش في لوج التمثيل، ده على كرسي الاعتراف. مرة تانية ليلة سعيدة. ازاي بقى؟ الكاردينال يبوس ايد الست ولا الست تبوس ايد الكاردينال؟ لكن دلوقتي انا مش الكاردينال. يا ريتك تفضل على المسرح على طول عشان نشوفك بحرية. على فكرة انا سألت قبل ما اجي المسرح اذا كانت الست بتاعتك هنا. الست بتاعتي ما تجيش المسرح. من حسن الحظ. أسعدت مساء يا سيدي الأب. أسعدت مساء يا سيدتي. ألو، أيوة أنا يوسف وهبي. مين اللي بيتكلم؟ ممكن أقول صباح الخير يا سيد الأب؟ صباح الخير. صحيتك من النوم؟ معلش، حاجة مزعجة، أنا يدوب عيني غفلت. مين اللي كان طلبك؟ ده سكرتير النادي اللبناني. سكرتيره ولا سكرتيرته؟ أنا سمعت صوت واحدة ست. لا هو كده صوته مسرسع. صوته مسرسع؟ ومهلك ارتبكت كده؟ أصلي عاوز أنام، صحاني الله يسامحه. ملوش حق، لاجل ما تنام كويس من النهاردة أنا اللي هرد على التليفون. الله يكون أحسن. أستاذ وهبي، دي موسيقى افتتاح الفصل الثالث. أنا جاهز، اديني عباية راسبوتين يا حلمي. يا أبي راسبوتين. إيه مين؟ مدام، أنا متأسف، مش عارف اسمك لغاية دلوقتي، أنا ما أعرفش اسمك. وضروري تعرفه، أنا إحدى المعجبات بالأب راسبوتين. مش كنت معجبة بالكاردينال؟ انت حيرتني. عن اذنك رفع الستار علي. صحيح الفرقه هتسافر بكره لبونزايرس؟ فعلا، وبالمناسبه دي استودعك الله. انا اقامتي الاصليه في بونزايرس وحنتقابل هناك. انت من بونزايرس؟ لكن انا سمعت انك من اوروبا. تلاقيني في كل حته. ده من حسن حظي. هخلص منها ازاي دي؟ الساعة بقت 8:30، يظهر اننا تأخرنا عن معهد التياترو. فعلا تأخرنا شوية، معلش. اسمع يا سي سينيور، اطلب لنا تاكسي بس بسرعة من فضلك. سي سينيور. عربيتي معايا، تسمح لي اوصلك؟ اصل صعب اوي تلاقي تاكسات دلوقت. اسمحي لي اقدم لك زوجتي المدام. احدى المعجبات بفن الاستاذ، تسمحوا تشرفوا في عربيتي وانا اوصلكوا للتياترو بسرعة؟ تفضل. الأستاذ يوسف بينال نجاح عظيم في كل بلد يا مدام، وأنا سعيدة جدا بالتعرف بيه. دي أول مرة تشرفي فيها بونزايرس؟ أيوة. أنا هخليك تشوفي كل حتة في بونزايرس. إيه رأيك نبتدي بزيارة صالونات الموضة؟ تصدقي ان موديلات باريس بتظهر في الارجنتين قبل فرنسا بشهر؟ مدهش. اظن يا مدام الاستاذ يوسف مشغول باستمرار في احتفالات الجالية العربية بيه. واحنا يا ستات ملناش شغلانة غير الفترينات ننقي منها الموديلات الجديدة. دي فكرة كويسة للتسلية. تبسب للحكاية دي علي. انا هعمل كل جهدي عشان اسلي المدام. ممكن تشرفيني في اللوج بتاعي الليلة؟ بكل سرور. أصل الست بتاعتي لوحدها في اللوج، ولما تقعدوا سوا تكون مبسوطة. أنا سعيدة خالص، وكل ليلة نروح ونرجع من التياترو في عربيتي. شفت الألماز والبيجو اللي بتلبسه الست دي؟ دي لبسة سوليتير يطلع 20 قيراط. لازم ألماز فلسو. لا، هو أنا تايهة عن الألماز الحر؟ دي كل يوم بتلبس جواهر شكل. دي فرجتني على البروش بتاعها في وسط فص عقيق ملوش نظير. دي لازم غنية قوي. يمكن جوزها جواهرجي وعامل مراته فيترينا. لا، دي قالت لي إنها أرملة. على كل إن الست دي غامضة قوي، أنا بخاف منها. أيوة يا أخويا، اضحك علي، ده انت لما بتشوفها. ما بلاش الغيرة بقى. على كل الحمد لله، بكرة آخر حفلة لنا في بونس آيرس، وحنسافر على روزاريو. لكن يا بروفيسور وهبي، السفر لروزاريو في القطر متعب جدا للمدام، خصوصا انها بتقول ان ما بيجيلهاش نوم في القطر ابدا. لو وافقت انك تسافر لوحدك، انا اتعهد اني مش هخليها تزهق، هفرجها على كل حاجة في البلد، هعمل لها دم دي كومباني. العفو. إذا كانت هي توافق أنا ما عنديش مانع. والله فكرة. سافرت أنا مع الفرقة إلى روزاريو، ومراتي فضلت في بونيس آيرس حسب اقتراح الست الغامضة. المدام بتاع البروفيسور وصلت من ساعة. كده الست بتاعتي عجيبة. أستاذ يوسف وحشتني. إزاي؟ أنت؟ لكن دول قالوا لي. متأسف إذا كنت كدبت على إدارة الأوتيل، أنا كنت مضطرة أعمل كده عشان يخلوني أنتظرك. لكن مراتي مدام وهبي ما جاتش معاكي؟ لا، ما هو ده ترتيبي. ترتيبك؟ لكن لو عرفت مدام وهبي. ما تخافش. الله، أنت زعلت؟ ده أنا كنت فاكراك. ما كانش لازم أبدا تعملي كده. ويه يعني فيها إيه؟ لو حد عارف يقولوا إيه؟ سايب مراته في بونيس آيرس وجايب معاها. أنا كنت فاهم أنك زي تسيبيها في بونيس آيرس. بعد ساعتين من سفرك اتصلت بيها بالتليفون وقلت لها. ألو مدام وهبي، أنا متأسفة مش هقدر أشوفك الليلة، جات لي أنفلونزا مفاجأة. لا سلامتك، بكرة اتصل بك بالتليفون. وخدت القطر الثاني على هنا. لكن الست بتاعتي مع الأسف غيرة جدا، ومش بعيد إنها تشك فيك. أنا كل غرض إن أكون قريبة منك. سكتي، أنا كنت فاكرك هتفرح لمجيئي. أصل المفاجأة يا باردون، أنا ما أعرفش حتى أنت اسمك إيه. سوزي، سميني سوزي. الليلة هتعرف كل شيء. المرأة اللي بتتحمل المشقة دي لابد انها تفجر فاطاحت بكبرياء. يا بروفيسور يوسف، اي راجل في الارجنتين مستعد انه يضحي باي شيء في سبيل ارضائي. ايوه يا يوسف، دي قصتي. أنا وحيدة في الحياة، لا أم ولا أب. أخيراً اتجوزت من ساري، كان في سن 60، لكن جوازنا ما دامش أكتر من سنتين. وانفصلتوا عن بعض؟ لا، مات وترك لي ثروة ضخمة، ألوف الجنيهات، مجوهرات ومصانع، عشان كده تلاقي كل العظماء بيجروا ورائي، وكتير منهم عرضوا علي الزواج، لكن قلبي ما انفتحش الا لك. لكن يا مدام سوزي، البرازيل والارجنتين مليانه بالشبان، واقل واحد منهم احسن مني. انت شرقي يا يوسف، ومع ذلك لا تؤمن بالقدر. انت جميله، واي عظيم ما يترددش انه يمنحك اسمه وجاهه. وانا انت يا يوسف، ارجوك ما فيش داعي للتواضع ده. انا يكفيني رجولتك وفنك. أنا أتمنى أمثل معك دور مارغريت جوتيه في غات الكاميليا، وأقول لك يا حبيبي على الرمان. ده أنا اللي أتمنى أسمعها بصوتك الكميل ده في كل لحظة. أشكرك. صحيح أنت ناوي تخرج بفنك للمجال العالمي؟ مين اللي قالك؟ مفيش داعي للتحفظ في الكلام،